متابع القراءة في تجربة بادويلان مع ترك الدخان. أخي المبتلى بشرب الدخان، أعلم جيدا أنك ستقول إنك حاولت مرارا وتكرارا تركه وأنك لم تنجح، وأنا أقول لك إن ذلك حدث لي، وسأروي لك تجربتي بالتفصيل، ولكن الذي أريده منك أن تكون جادا وأنت تقرأ هذه الرسالة، وأن تخوض التجربة التي مررت بها متجاوزا مرحلة سوداء من مراحل حياتي امتدت 20 سنة، ويشهد الله أنني أريدها هنا ليس تفاخرا بالمعصية وإظهارا لها، ويشهد الله أنني أذكرها حمدا وثناء له على ما أنعم به علي من فضل عظيم في التخلص من شرب الدخان. أورد تفاصيل هذه التجربة عسى أن يستفيد منها من ابتلي بشربه، فتكتب له الهداية ويطفئ آخر سيجارة في حياته مع آخر صفحة من صفحات هذه الرسالة. السيجارة الأولى. بدأت رحلتي المؤسفة مع التدخين قبل 20 سنة حينما كنت طالبا في المرحلة المتوسطة وفي أيام الامتحانات، حيث كنت أجتمع أنا وبعض زملائي في سطح منزلنا لمذاكرة الدروس، فانضم إلينا أحد أصدقاء السوء ممن ابتلوا بالتدخين، وحتى يستطيع أن يدخن دون أن نوبخه ونلومه سعى إلى جرنا معه إلى شرب الدخان، فقال لنا إن التدخين يساعد على التركيز والفهم وإنه جرب ذلك، وطلب منا أن نخوض التجربة، وإذا لم تحقق نتيجة نترك التدخين. فخضنا التجربة وأشعلت مع زملائي السيجارة الأولى، شعرت عندها أن رأسي أصبح أثقل من جسدي وأن الأشياء حولي تدور، وبدأ الفتور يدب في جسدي، فقلت لصديقي السوء ما الذي أشعر به؟ فقال لي هذه أول سيجارة وطبيعي ما حصل لك، اشرب الثانية وسيذهب منك الفتور والدوار. شربت الثانية والثالثة والرابعة، وذهبت لأول مرة إلى البقالة واشتريت أول علبة دخان من أردأ الأنواع وأكثرها ضررا لأنها رخيصة الثمن، وهكذا أصبحت أخصص كل ريال أحصل عليه لأشتري الدخان، حتى غدوت أشرب 20 سيجارة في اليوم الواحد. وخلال 20 سنة ازداد شربي للدخان حتى بلغ 80 سيجارة في اليوم قبل تركي التدخين بفضل من الله. وأود أن أشير إلى أنني أوردت هذه البداية المخزية للتدخين لأهدي بعض الملاحظات لأولياء الأمور حتى لا يقع أبناؤهم فيما لا تحمد عقباه، ومنه التدخين، وهي كما يلي: احذر من ترك ابنك يساير أصدقاءه وزملاء دراسته دون مراقبة منك، حاول أن يكتفي ابنك بزميل واحد للمدارسة والمذاكرة، وأن يكون هذا الزميل ممن عرفوا بالاستقامة، ممن تعرفهم وتثق فيهم. لا تدع ابنك يذاكر أو يدرس بعيدا عن نظرك أو نظر والدته. لا تدع نقودا كثيرة بين يدي ابنك، فقد يدفعه المال الزائد إلى شراء الدخان من باب الفضول، وبدلا من النقود وفر له ما يحتاج من مرطبات وعصيرات وحلويات وغيرها. إذا كان لك صديق مدخن فلا تسمح له بالتدخين في بيتك، وإذا لم تستطع فامنع ابنك من الدخول عليكما. احذر أن يخرج ابنك إلى أماكن بعيدة عن المنزل بصحبة أصدقائه حتى وإن وثقت بهم. فالحذر الحذر يا أولياء الأمور، فإن التدخين في الصغر صعب فراقه وتركه، وقد تلازم هذه العادة السيئة صاحبها طوال حياته إذا لم يرحمه ربه ويهديه. تجارب فاشلة. لا أخفيكم سرا إذا قلت إنني حاولت أكثر من 100 مرة خلال 20 سنة التي كنت أشرب فيها الدخان أن أتركه، ولكن كنت أفشل، ولا يستمر تركي له أكثر من 1 أو 2 أيام. وكنت دائما عندما أحاول تركه أحتار كثيرا، هل أتركه تدريجيا بحيث أقلل عدد السجائر التي أشربها تدريجيا حتى أوقفها نهائيا، أم أتركه مرة واحدة وأحطم علبة السجائر في غمضة عين؟ كان الشيطان الخبيث يوسوس لي في كل مرة أريد تركه فيها، محببا إلي الطريقة الأولى، مخوفا إياي من أنني إن تركته فجأة وحطمت علبة السجائر بعد أقل من 24 ساعة فإنني سأعود إليه. وهكذا يوسوس لي هو وأعوانه بأنه من المفروض أن أتركه تدريجيا فأعود إليه ويستمر معي هذا الوضع فترة، وحينما أفكر في تركه مرة أخرى ولكن بالتدريج يعود ويوسوس لي تركه مرة واحدة أفضل. وهكذا دواليك دون أن أتركه إلا لمدة 1 أو 2 في كل محاولة. ولا أخفيكم سرا إذا قلت إن عدم التوفيق في تركه سببه أنني كلما فكرت في تركه تكون الدوافع لتركه إما من أجل نظرة المجتمع للمدخن، وإما من أجل صحتي، وإما من أجل توفير المال. ولم أفكر في تجاربي الفاشلة أن أتركه لله مستعينا به ومتوكلا عليه كما حدث في تجربتي الناجحة التي سأوردها لاحقا. عنوان: قبل الهداية. قبل أن يهديني الله ذو الفضل والمنة إلى ترك التدخين، تحولت إلى مدخنة بشرية متحركة، أشرب الدخان بشراهة حتى أصبحت أدخن 4 علب يوميا أي 80 سيجارة، وحتى أصبح الجمر متقدا في فمي منذ الاستيقاظ صباحا وحتى أنام، بل أحيانا أقوم من نومي لأشعل سيجارة وأعود إلى النوم مرة أخرى. أما الغرفة التي أجلس فيها سواء في العمل أو البيت أو عند الأصدقاء فيغلفها ضباب كثيف من الدخان عندما أكون موجودا بها، يعتريني فتور دائم وكسل، بلغم أسود وكحة مستمرة لا ينفع معها العلاج، شفتان سوداوان وعينان حمراوان ووجه عبوس. المكان الذي لا أستطيع أن أدخن فيه لأي سبب أغادره فورا، وأتعجل في أداء الصلوات حتى أعود للسيجارة. في رمضان يكون الفطور على التبغي قبل التمر أحيانا، خطوات ثقيلة عند السير، لعاب يابس، أشرب الشاي والماء بكثرة ولهفة، حالة يرثى لها، لا تفرح عدوا ولا صديقا، سدت أمام وجهي كل الطرق لتركه بعد المحاولات العديدة التي فشلت فيها، حتى وصلت إلى قناعة بألا أحاول مرة أخرى تركه، فقد بلغ اليأس والقنوط مبلغهما مني، حتى إنني أصبحت أتخيل أنني سأموت وفي فمي سيجارة. عنوان: اللحظة الحاسمة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. حاشية: سورة الزمر، الآية رقم 53. انتهت الحاشية. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حاشية: سورة الكهف، الآية رقم 17. انتهت الحاشية. في إحدى الليالي المباركة من العشر الأخيرة من شهر رمضان عام 1400 هجرية، كنت أصلي القيام أنا وأخي الذي يدخن مثلي في أحد مساجد حي الناصرية بالرياض، وبعد التسليمة الثانية يستريح عادة القائمون قليلا لشرب الماء أو القهوة والشاي قبل مواصلة قيامهم، فسولت لي نفسي أن أخرج من المسجد لأشرب سيجارة ثم أعود لمواصلة الصلاة، وأوحيت لأخي بما سولت بي نفسي الأمارة بالسوء، فما كان منه إلا أن قال لي: ما رأيك بدلا من الذهاب إلى شرب سيجارة أن ندعو الله أن يعيننا على تركه، وأن نترك الدخان لله خوفا من عقابه وطمعا في رحمته، وأن نجتهد في الدعاء حتى نهاية القيام، سائلين الله ألا يردنا خائبين هذه الليلة، وأن يكرمنا بالهداية. فوقعت كلماته من نفسي موقعا حسنا، ووجدت أذنا صاغية، ووصلنا القيام. وبعد نهايته أخرجت أنا وأخي ما تبقى من سجائر من جيوبنا وحطمناها أمام المسجد، وتعاهدنا ألا نشرب الدخان من تلك الليلة المباركة، وأن يعين كل منا الآخر على تركه كلما ضعفت وسولت له نفسه العودة إليه. والحمد لله، كانت لحظة حاسمة في حياتنا، لم نعد بعدها إلى التدخين بحمد الله وتوفيقه، والآن أصبح لي أنا وأخي أكثر من سنتين لم نشعل فيهما سيجارة واحدة. عاد الصفاء إلى وجهينا، ودعنا أمراض الصدر والبلغم والكحة، وانتهت بالنسبة لي رحلة عذاب عمرها 20 سنة وفرح الأهل والأصدقاء بما صنعناه، والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. عنوان: حكم شرب الدخان. تنهانا السنة المطهرة عن كل مسكر ومفتر، كما تنهانا عن إضاعة المال فيما لا جدوى منه ولا طائل من ورائه، رحمة بنا وإحسانا إلينا. وقد أفتى العلماء بتحريم شرب الدخان، وذلك نظرا لما فيه من أضرار دينية ودنيوية واجتماعية وصحية. لهذا يعد التدخين من الخبائث التي يحرمها القرآن. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. حاشية: سورة الأعراف، الآية 157. انتهى. والتدخين لا يؤذي المدخنين فقط، وإنما يؤذي من حولهم أيضا. وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن أذية إخواننا المسلمين، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حاشية: سورة الأحزاب، الآية 58. انتهى. والتدخين في حد ذاته إهدار للمال وإسراف وتبذير، والله لا يحب المسرفين. وأي إضاعة وإسراف يكونان أعظم من إهدار الإنسان لماله واحتراقه بالنار أمامه، بجانب بلاء الجسم والصحة معا. وقد وهب الله الإنسان العلم والعقل وقوة الإرادة، فإذا عرف مضار التدخين وحرمته فما عليه إلا أن يعقد العزم على تركه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ويظل الجزاء دائما من جنس العمل. وإذا أدركت أيها المسلم مضار التدخين فعليك التصميم على تركه والابتعاد عنه، أو اجتناب مجالسة من يدخنون. وقد جاءت حيثيات المؤتمر الإسلامي لمكافحة المسكرات والمخدرات الذي عقد بالمدينة المنورة في عام 2400 هجرية، مؤيدة لإجماع العلماء على تحريم تدخين التبغ بصوره المختلفة، وكذلك تحريم بيعه وشرائه لما فيه من الأضرار الدينية والدنيوية والاجتماعية والصحية، وهي كالآتي: 1- إنه دخان لا يسمن ولا يغني من جوع. 2- إنه مضر بالصحة. 3- إنه مفتر ومخدر. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر ومفتر. 4- إنه من الخبائث المحرمة بنص القرآن الكريم، حيث قال تعالى في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. حاشية: سورة الأعراف، الآية 157. انتهت. رائحة الدخان تؤذي الناس الذين لا يدخنون، بل وتؤذي الملائكة الكرام. إن إنفاق المال في التدخين إسراف وتبذير، والله لا يحب المسرفين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. حاشية: سورة الإسراء من الآية 26 والآية 27، انتهت الحاشية. عنوان: حقائق مختصرة. 1. بلغ عدد المتوفين كل عام بسبب التدخين 2.5 مليون شخص في العالم، أي 5% من إجمالي المتوفين سنويا، في حين تخصص منظمة الصحة العالمية 1% فقط من ميزانيتها لمكافحة التدخين. 2. أثبتت البحوث والدراسات أن التدخين مسؤول عن حوالي 90% من جميع حالات أمراض القلب الأسكيمية، وكذلك السرطان الرئوي، وعدد من أنواع السرطانات الأخرى. 3. ثبت علميا أن التدخين هو المحطة الأولى لطريق المخدرات، حيث وجد أن 90% من مدمن المخدرات كانوا يدخنون بشراهة. 4. أثبتت الأبحاث أن هناك 400 مادة ناتجة من عملية احتراق التبغ والمواد المغلفة له. 5. المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالنزلات الصدرية والالتهابات الشعبية. 6. إن التدخين يسبب انسدادا مزمنا في الشعب الهوائية. عنوان: خاتمة. وبعد، أخي المبتلى بشرب الدخان، إنها دعوة صادقة من القلب إلى القلب بأن تترك التدخين. ستقول: إنك حاولت كثيرا وكثيرا، ولكن هذه المرة لا تتركه من أجل صحتك، لا تتركه من أجل المجتمع والناس، لا تتركه حفاظا على مالك، بل اتركه لله وسيعينك الله على تركه. مع خالص دعواتنا لك بأن يوفقك الله إلى تركه، إنه الهادي إلى سواء السبيل، والله يحفظك من كل سوء. انتهى كتاب وهكذا أطفأت السيجارة الأخيرة لأحمد بادويلان. وفيما تبقى على هذا الشريط نستكمل بالمادة التالية من 40 النووية. عنوان: سعة مغفرة الله تعالى. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. علامة الإيمان. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: